بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. ثم أما بعد، قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى: باب ما جاء في نوم رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا لما كان النوم يقع بعد السمر ناسب أن يذكر باب النوم بعد باب السمر، يعني الباب السابق لهذا الباب مباشرة، اللي هو باب كلام النبي صلى الله عليه وسلم في السمر. الباب هذا الباب هو باب نوم رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن النوم في الأغلب يكون بعد السمر. فلذلك هذا من روعة ترتيب الكتاب ومن حسن التأليف وجود هذا التناسب عند المؤلف وفي المؤلف. عن البراء بن عازب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أخذ مضجعه وضع كفه اليمنى تحت خده الأيمن، يعني بسط كفه على الوسادة ووضع خده على كفه، وقال: رب قني عذابك يوم تبعث عبادك. وفي رواية: رب قني عذابك يوم تجمع عبادك. هذه من السنن في النوم، في كافية النوم. الإنسان حينما يبدأ ينام يضع كفه تحت الخد، خد الأيمن على كفه الأيمن على وسادته. ويقول هذا الذكر ومعه بقية الأذكار اللي حنقولها إن شاء الله: رب قني عذابك يوم تبعث عبادك. وعن حذيفة قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أوى إلى فراشه قال: اللهم باسمك أموت وأحيا. وإذا استيقظ قال: الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. يبقى هو كده حيقول بعد الاستيقاظ: الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. نشور هو البعث بعد الموت. والسنة الثانية عند النوم: اللهم باسمك أموت وأحيا. السنة الثالثة عن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أوى إلى فراشه كل ليلة جمع كفيه فنفث فيهما. جمع كفيه يعني وضعهما بجوار بعض على هذا النحو، ونفث فيهما يعني نفق فيهما، أو اللي هو التفل لكن بلا رزاز، التفل بلا رزاز، بيجمع كفيه وينفث فيهما ويقرأ: قل هو الله أحد، وقل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس، ثم مسح بهما ما استطاع من جسده، يبدأ بهما رأسه ووجهه وما أقبل من جسده، يصنع ذلك 3 مرات. يبقى في كل مرة يجمع يديه وينفث فيهما ويقرأ: قل هو الله أحد والمعوذتين، ويمسح ما استطاع من جسده، بيبدأ بوجهه، بيبدأ برأسه ووجهه، ثم ما أقبل من جسده يعني الجزء الأمامي من الجسد، هيمسح كده وينزل على جسده، وبعدين يعني على قدميه ويديه، وبعدين يرجع مرة أخرى على ظهره، وهكذا يمسح جميع بدنه أو ما استطاع من بدنه. وهذه من السنن العظيمة، وهذا أو بهذا الفعل يحفظ الله عز وجل الإنسان، يعني من أسباب حفظ الله عز وجل للإنسان هذا الأمر وهذا الفعل. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أوى إلى فراشه قال: الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا، فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي. الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا، يعني كفانا مهماتنا، كفانا ما يهمنا ما يزعجنا، كفانا ما يسوءنا حفظنا ودفع عنا الأذى، وآوانا يعني ردنا إلى مأوانا، يعني ردنا إلى مسكننا. يعني الإنسان يحمد الله عز وجل أن جعل مأواه نومه في بيته، يعني ما كانش مثلا في الصحراء يعني كالبهائم والوحوش، أو أنه ليس له مسكن وليس له مأوى، وإنما يستشعر العبد هذه النعمة أن الله أطعمه فنام شبعانا ونام محفوظا، حفظه الله من الهم والغم والأذى، وأواه إلى فراشه وإلى بيته. فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي، يعني كم من إنسان يعني يعاني مما لا تعاني أنت منه. وعن أبي قتادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا عرس بليل اضطجع على شقه الأيمن، وإذا عرس قبيل الصبح نصب ذراعه ووضع رأسه على كفه. كان لما يجي ينام بالليل يضطجع على شقه الأيمن، لأن هذه النومة تؤدي وتفضي إلى الاستغراق في النوم، وطالما هو بالليل يبقى فيه سعة في متسع من الوقت أنه ينام، وبالتالي فهو بينام أو بيضع جنبه بالطريقة التي ينام فيها ويستغرق في النوم. أما إذا كان قبيل الصبح، يعني خلاص وقت الفجر قرب، الوقت ما بين النوم وصلاة الفجر قليل، كان ينصب ذراعه ويضع رأسه على كفه، لأن هذه النومة تفضي إلى الانتباه، يعني نومة مش مريحة، لأن الوقت إيه؟ الوقت قليل ما بين الفجر وما بين النوم. فلو نام بقى النومة المريحة التي يستغرق بها الإنسان في النوم ممكن ما يقدرش يصحى الفجر. وبالتالي فهو إذا كان الأمر قرب أو إذا كان الأمر قرب الفجر فإنه ينام نومة مش مريحة قوي، بحيث أنه هو يكون أعون إلى الانتباه. ودي من المسائل المهمة جدا أن الإنسان ينتبه إليها، وهو أن أحيانا الإنسان لو مثلا سهر في يوم من الأيام لأي سبب من الأسباب، فإنه إذا جاء لينام قبيل الفجر قبل الفجر بقليل، فإنه لابد أن يجعل من الأسباب التي تؤدي إلى إيقاظه بإذن الله عز وجل لصلاة الفجر. مش بقى منه هو تعبان فينام ويصل الفجر بعد الظهر، ولك أصلا تعبان وصلمت متأخر، هذه ليس عذر. وقت صلاة الفجر فرضه الله عز وجل في وقت نوم الإنسان ليستيقظ من نومه، فما يقولش بقى أصلا وانت تعبان أصلا أنا سهران طول الليل، كل هذه الأعذار يعني لا تفيد. إنما الإنسان وأحيانا بعض الناس بتيجي ربما يمكن قبل الفجر بنص ساعة وتنام، ده هذا نوع من تعمد ترك الصلاة في جماعة وترك الصلاة في وقتها، إنه خلاص عارف إنه صعب جدا هو ينام وهو يعني يستيقظ بعد نص ساعة. قال: باب ما جاء في عبادة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الباب في الكلام على كيفية تنفل النبي عليه الصلاة والسلام بالصلاة، كيف كانت صلاته بالليل وصلاة الضحى والسنن التي كان يفعلها النبي عليه الصلاة والسلام، أو الركعات التي كان يؤديها من غير الفريضة. عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى انتفخت قدماه. صلى يعني اجتهد في الصلاة، أكثر في الصلاة حتى تورمت قدماه. فقيل له: أتتكلف هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ يعني تفعل كل هذا، تصلي بهذه الصورة حتى تتورم القدم، وأنت قد غفر الله عز وجل لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، يعني كأنهم بيقولوا أنت لا تحتاج إلى كل هذا الاجتهاد. قال صلى الله عليه وسلم: أفلا أكون عبدا شكورا؟ فإن هذا من شكر هذه النعمة التي أكرمني الله عز وجل بها وأنعم علي بها، أنه غفر لي ما تقدم من ذنبي وما تأخر، فأنا أشكره لإحسانه وتفضله وإكرامه سبحانه وتعالى، وهذا من باب شكر النعمة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي حتى ترم قدماه، وفي رواية حتى تنتفخ قدماه، فقيل له: أتفعل هذا وقد جاءك أن الله قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال: أفلا أكون عبدا شكورا؟ يعني إذا كان هذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام، وهو من هو عليه الصلاة والسلام؟ سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم، وهو الذي غفر الله عز وجل له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وهو سيد الأولين والآخرين صلى الله عليه وسلم، ويفعل كل هذا، فما بال أحدنا، فما بال الواحد منا، كيف يكون اجتهاده وطاعته لله تبارك وتعالى. وعن الأسود بن يزيد قال: سألت عائشة رضي الله عنها عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالليل، فقالت: كان ينام أول الليل ثم يقوم، فإذا كان من السحر أوتر، ثم أتى فراشه، فإذا كان له حاجة ألم بأهله، فإذا سمع الأذان وثبا، فإن كان جنبا أفاض عليه الماء، وإلا توضأ وخرج إلى الصلاة. كان ينام أول الليل وبعدين يقوم بعد ذلك يصلي، ثم يضطجع اضطجاعة قبل الفجر، ده كان حال النبي عليه الصلاة والسلام أو أغلب حاله عليه الصلاة والسلام. فكان ينام أول الليل ثم بعد ذلك يقوم يصلي، فإذا جاء السحر الثلث الأخير أوتر ثم أتى فراشه لينام، فإن كان له حاجة ألم بأهله، يعني إذا أراد جماع أهله فعل، فإذا سمع الأذان وثبا. لاحظ هذه اللفظة من عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها عن حال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا سمع الأذان وثبا، يعني قام ونهض بشدة، نوع من أم بسرعة، أم ينفض غبار النوم عنه عليه الصلاة والسلام، قام مسرعا، قام مجتهدا، قام نشيطا إلى صلاة الفجر، مش لما يأذن الفجر قلت بيه خمس دقائق بس الواحد يريح خمس دقائق، طب لسه الإقامة إيه، لسه فضل تلت ساعة الإقامة، ولا مش لازم المسجد بتاعنا، في مسجد تاني بتأخر، وبعدين طبعا يصحى في النهاية على الساعة 7-8-9 على حسب بقى ما يصحى. لا، كان النبي إذا سمع الأذان وثبا صلى الله عليه وسلم، قام بجد واجتهاد ونشاط، فإذا كان جنوبا أفاض عليه الماء، اغتسل من الجنابة، وإلا إن لم يكن جنوبا توضأ وخرج إلى الصلاة. وعن ابن عباس أنه بات عند ميمونة وهي خالته، ميمونة بنت الحارث خالة ابن عباس رضي الله عنه، فبات عندها، قال: فاضطجعت في عرض الوسادة، واضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم في طولها، فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا انتصف الليل أو قبله بقليل أو بعده بقليل، يعني عند انتصاف الليل، عند منتصف الليل أو قبل نصف الليل بقليل أو بعده بقليل، فاستيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعل يمسح النوم عن وجهه وقرأ العشر آيات الخواتيم من سورة آل عمران، وهذا أيضا من السنة، سن إذا قام من النوم ليصلي أو قام من النوم عموما بالليل فإنه يستحب أن يقرأ آخر عشر آيات من سورة آل عمران. ثم قام إلى شن معلق فتوضأ منها، يعني قربة فيها ماء، قام فتوضأ منها، فأحسن الوضوء، توضأ وأحسن الوضوء، ثم قام يصلي. قال عبد الله بن عباس: فقمت إلى جنبه فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده اليمنى على رأسي، ثم أخذ بأذن اليمنى ففتلها، فصلى ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين، كم ركعة كده؟ 12 صح؟ 12 فصلى ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين، كم؟ 12. قال معا ست مرات، ست مرات يعني ركعتين ركعتين ست مرات، ثم أوتر ثم اضطجع، وفي رواية نام حتى نفق، وكان إذا نام نفق حتى جاءه المؤذن فقام فصلى ركعتين خفيفتين ثم خرج فصلى الصبح بعد أن صلى، بعد أن صلى 12 ركعة وأوتر بواحدة، اضطجع اضطجاعة خفيفة، نام نومة خفيفة، بعد ذلك قام وتوضأ بعد الأذان وصلى ركعتين خفيفتين اللي هم سنة الصبح. وسنة الصبح المستحب تخفيفهما، وليس هناك سنة ما بين أذان الفجر إلى صلاة الفجر إلا ركعتين فقط، ركعتين فقط السنة، إن من بعد أذان الفجر لحد الصلاة في السنة إلى ركعتين فقط، هذه السنة، بل نهى النبي صلى الله عليه وسلم من زاد على ذلك، فهم ركعتين فقط وركعتين خفيفتين. حتى أن السيدة عائشة رضي الله عنها كانت تشك وتقول أقرأ فيهما الفاتحة أم لا، يعني من إيه؟ من تخفيف النبي صلى الله عليه وسلم لهاتين ركعتين. نعم نعم، لا هو الأفضل هم يكونوا ركعتين فقط. لو دخل الإنسان إلى المسجد هذه مسألة أخرى، يعني لو صلى في بيته وبعدين جاء إلى المسجد حيصلي ركعتين بل هم تحيه المسجد. طيب لو كانش صلى السنة في بيته حيجي إيه؟ حيصلي ركعتين بنيتين، نية اللي هي تحية المسجد ونية إيه؟ سنة الصبح. وفي الرواية الأخرى فأتاه بلال فآذنه بالصلاة فقام وصلى ولم يتوضأ. وعن ابن عباس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 13 ركعة، كان يصلي من الليل 13 ركعة، 13 ركعة، بس 13 ركعة دول لا تسأل عن حسنهن وطولهن كما سيأتي إن شاء الله. وعن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا لم يصلي بالليل منعه من ذلك النوم أو غلبته عيناه صلى من النهار 12 ركعة، يعني إذا كان، وهذا لكل من له ورد ثابت من الليل في صلاة الليل، لو أنه فاته لأي عذر يصلي بالنهار ما كان يصلي يعني قبل الظهر. وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قام أحدكم من الليل فليفتتح صلاته بركعتين خفيفتين. إذا قام أحدكم من الليل يعني يصلي صلاة الليل، صلاة القيام، صلاة التهجد، يبدأ تهجده ويبدأ صلاته بركعتين خفيفتين. يبقى هو لو حيصلي 11 أو حيصلي 13 حيبدأ به بركعتين خفيفتين الأول، أعون له وأنشط له. وعن زيد بن خالد الجهني أنه قال لأرمقن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني سينظر ويراقب صلاة النبي عليه الصلاة والسلام. قال فتوسدت عتبته أو فسطاته، فتوسدت عتبته أو فسطاته، الفسطاط اللي هو الخيمة العظيمة، الخيمة الكبيرة، فتوسدت عتبته أو فسطاطه، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين خفيفتين، ثم صلى ركعتين طويلتين طويلتين طويلتين. هنا كرر طويلتين 3 مرات، هذا للتأكيد وللمبالغة في طول هاتين الركعتين، ركعتين خفاف الأول وبعدين ركعتين طول جدا، لدرجة أنه زيد بن خالد رضي الله عنه بيؤكد التطويل بتكرار هذه اللفظة طويلتين طويلتين طويلتين. ثم صلى ركعتين وهما دون اللتين قبلهما، أقل منهم شوي، ثم صلى ركعتين وهما دون اللتين قبلهما، ثم صلى ركعتين وهما دون اللتين قبلهما، ثم صلى ركعتين وهما دون اللتين قبلهما. يبقى ايه؟ اول ركعتين خفاف، اللي بعديهم طول جدا، واللي بعديهم بقى ينزل ايه؟ كل ركعتين يقلل شويه من الوقت عن السابقه، يعني كده بالتدريج. اول ركعتين باستثناء الركعتين الخفيفتين اللي في الاول اطول ركعتين، وبعدين اللي بعديهم اقل شويه، وبعدين اللي بعديهم اقل من شويه، وهكذا. قال فذلك 13 ركعة، اللي هم ركعتين خفيفتين وعشرة طوال والوتر. وعن أبي سلمة ابن عبد الرحمن أنه سأل عائشة رضي الله تعالى عنها كيف كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان، فقالت ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزيدن في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة، يصلي 4 لا تسل عن حسنهن وطولهن. يعني يصلي 4 ركعات في غاية الحسن والطول، يعني الترتيل، قراءة القرآن بتمهل بترتيل بخشوع بخضوع، السجود طويل، الركوع طويل، صلاة في غاية الاطمئنان في غاية الحسن. ثم يصلي 4 لا تسل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 3. قالت عائشة رضي الله عنها قلت يا رسول الله أتنام قبل أن توتر؟ فقال يا عائشة إن عيني تنامان ولا ينام قلبي صلى الله عليه وسلم، تنام عينه لكن لا ينام قلبه. وعنها رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي من الليل 11 ركعة يوتر منها بواحدة، فإذا فرغ منها اضطجع على شقه الأيمن. يعني بعد ما يخلص، بعد أن ينتهي من الصلاة، يضطجع اضطجاعة خفيفة على شقه الأيمن قبل الفجر. وعنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 9 ركعات. هنا في حديث عائشة وفي هذه الأحاديث أن النبي ما زاد على 13 ركعة. تجد في المذاهب 4 وغيرها أن عدد الركعات في القيام في رمضان يختلف عما قالته عائشة هنا. يعني مثلا الحنابلة عندهم 21 ركعة أو 23 ركعة، المالكية مثلا عندهم 33. فكيف نجمع ونوفق ما بين أقوال الأئمة وما بين هذا الحديث؟ أولا العلماء كما هو معروف وثابت لا يتعمدون أبدا مخالفة شيء عن النبي عليه الصلاة والسلام، بل اتفقت كلمتهم جميعا على أن قول النبي صلى الله عليه وسلم مقدم على قول كل أحد كائنا من كان. طيب كيف نوفق بناء على هذا؟ أولا إما أنه قال العلماء أن هذا الأمر ما روته عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها هذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام، أما في القول قول النبي عليه الصلاة والسلام فإنه أطلق في صلاة القيام. ودي سبب الاختلاف، هل صلاة القيام صلاة مطلقة بمعنى أن الإنسان يصلي ما شاء من الركعات، أم أنها مقيدة يعني لا تزيد عن 13 ركعة؟ هذا اختلاف جاء من هنا. فالذي قال بأنها مطلقة يبقى حب لو إن إنسان سيصلي كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي، يعني ركعات يحسن فيهن ويطول فيهن، يبقى يصلي 13 ركعة. أما لو كانت الصلاة خفيفة فإنه الأفضل أنه يكثر من إيه؟ من عدد الركعات. وفهموا أو العلماء قالوا أن صلاة الليل صلاة مطلقة، الأمر بصلاة الليل استحباب صلاة الليل استحباب مطلق، ما فيهاش تقييد بإيه؟ ما فيهاش تقييد بعدد. وبالتالي وقالوا أن ما روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما جمع أبي بن كعب رضي الله عنه على صلاة الليل، جمع الصحابة على صلاة القيام بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام في عهد عمر، أنه كان يصلي بهم 21 ركعة أو 23 ركعة. وبالتالي فقالوا أن هذا فهم الصحابة، ان صلاة الليل صلاة إيه؟ مطلقة، بمعنى الإنسان يكثر يصلي فيها من الليل ما يصلي. بعض العلماء قال إذا كان سيصلي الإنسان صلاة خفيفة يبقى الأفضل أنه يكثر من عدد الركعات، يصلي 21 أو 23. إذا كان حيصلي صلاة طويلة يبقى يصلي إيه؟ 11 ركعة أو 13 ركعة، يعني يطيل القراءة. يبقى إذا حيطيل القراءة يبقى 13 أو 11. إذا كان حيكثر من عدد، إذا كان القراءة هتكون قليلة، القراءة لن تكون طويلة، يبقى يصلي عدد ركعات إيه؟ أكثر. وهذا جمع حسن. وعن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم من الليل، قال فلما دخل في الصلاة قال الله أكبر ذو الملكوت والجبروت والكبرياء والعظمة. وهذا أيضا من ضمن السنن، أن الإنسان بيدخل في من ضمن هذا من ضمن أدعية الاستفتاح، استفتاح الصلاة، الله أكبر ذو الملكوت والجبروت والكبرياء والعظمة. قال ثم قرأ البقرة ثم ركع، فكان ركوعه نحوا من قيامه، يعني مش يطول قوي في القيام وبعدين في الركوع يقول ثلاث تسبيحات ويقوم، لا، كان نحو من قيامه، فيه تناسب. دايما تجد في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم التناسب ما بين القيام والركوع والسجود والوقوف والجلسة بين السجدتين وهكذا. بيطول قوي في القيام بيبقى الركوع نحوا من قيامه، برضو في نوع من الطول، السجود في نوع من الطول. البعض أحيانا، وهذا خلاف هدي النبي عليه الصلاة والسلام، ممكن يجي يصلي بالركعة بحزن ولما يركع ثلاث تسبيحات ولما يسجد ثلاث تسبيحات، لا، هذا خلاف هدي النبي عليه الصلاة والسلام. هدي النبي صلى الله عليه وسلم أن صلاته متناسبة متناسقة، قيام طويل يبقى الركوع طويل، السجود طويل، في تناسب وتناسق ما بين حركات الصلاة. قال فكان ركوعه نحوا من قيامه، وكان يقول سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم، ثم رفع رأسه، فكان قيامه نحوا من ركوعه، برضو القيام بعد الركوع قبل السجود طويل أيضا. وكان يقول لربي الحمد لربي الحمد، هنا يكرر ذلك، مش المقصود أنه قالها مرتين فقط، إنما المقصود أنه يكرر ذلك، لأن كان هذا القيام نحوا من إيه؟ من ركوعه، كان الركوع نحو من القيام الأول، فكان في تناسب، الركوع الأول كان طويل، القيام الأول كان طويل، وبالتالي الركوع طويل، وبالتالي القيام بعد الركوع برضه طويل، فما قالش مرتين ووقف سكت، لا، إنما كان يكرر ذلك. والإنسان ما يحفظه من أذكار ما بعد الركوع يقوله في أو يقوله بعد الركوع. ثم سجد، فكان سجوده نحوا من قيامه، وكان يقول سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى، ثم رفع رأسه، فكان بين السجدتين نحوا من السجود، وكان يقول رب اغفر لي رب اغفر لي، حتى قرأ البقرة وآل عمران والنساء والمائدة أو الأنعام. شك شعبة، شك الراوي، هل قرأ المائدة أم الأنعام؟ ده كل ده في صلاة واحدة، البقرة والعمران والنساء والمائدة أو النساء والأنعام، هذا في ليلة واحدة. وعن عائشة رضي الله عنها قالت قام رسول الله صلى الله عليه وسلم بآية من القرآن ليلة، يعني صلاته كلها طوال الليل كانت بآية واحدة يرددها ويكررها صلى الله عليه وسلم. يبقى ده واضح أن كان فيه اختلاف الأحوال، اختلاف أحوال النبي عليه الصلاة والسلام، إن هو يعني في يوم قرأ من البقرة حتى المائدة، وفي يوم آية واحدة. هذه الآية مما ظهر له من المعاني في هذه الآية، أو مما استشعره من المعاني وما أصابه من الخشوع، ظل يكرر هذه الآية. وهذا ورد أيضا عن كثير من السلف، أنه كان يصلي الليل كله بآية يرددها ويبكي. وهذه حالة للقلب، حالة عالية جدا، أنه لا يستطيع أن يجاوز الآية، إما من الخشوع وإما ما فيها من المعاني وإما ما يستشعره العبد من أحاسيس، إما من وقوفه بين يدي الله عز وجل أو من أمور الآخرة أو من رقة قلبه، هنا من البكاء ورقة القلب لا يستطيع الإنسان أن يتجاوز هذا، فكلما يكرر يظهر له معاني جديدة، كلما يكرر قلب يخشع أكثر، كلما يكرر القلب يخضع أكثر، كلما يكرر يحس بزيادة الإيمان أكثر، وبالتالي لا يستطيع أن يجاوزها. وهذه كما قلنا حالة القلب عالية جدا، وهذا من أدلة رقة القلب. ولكما قيل ليس البكاء من تذكر الذنوب وإنما البكاء من رقة القلوب، مش إن أنت الإنسان لما يتذكر ذنوبه بيبكي، لا مش شرط، ده ممكن الإنسان يتذكر ذنوبه بل يتذكر كبائر وخطايا ولا يواتيه قلبه أن يبكي، لكن إذا صفى القلب بكى الإنسان، إذا صفى القلب جاءت الدموع. نسأل الله عز وجل أن يطهر قلوبنا. لم تذكر عائشة رضي الله عنها. وعن عبد الله قال صليت ليلة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يزل قائما حتى هممت بأمر سوء، يعني طول جدا في هذه الركعة حتى هم عبد الله بن مسعود بأمر سوء أو بأمر سوء، تقرأ هكذا وهكذا. قيل له وما هممت به، وما هممت به إيه اللي أنت كنت هتعمله يعني؟ قال هممت أن أقعد وأدع النبي صلى الله عليه وسلم، يعني من طول ما كان يقف النبي عليه الصلاة والسلام، يعني ركعة طويلة جدا. وطبعا في رواية أخرى أنه قرأ البقرة وآل عمران والنساء في ركعة واحدة. طبعا الإنسان أحيانا بيستعجب، طب إزاي يقدر يقف كل المدة دي؟ وطبعا قراءة النبي صلى الله عليه وسلم لم تكن حدرا، مش بيقرأ بسرعة، لهذا كان يرتل صلى الله عليه وسلم، كلما جاءت آية ذكر ذكر، آية تسبيح سبح، آية فيها الجنة طلب الجنة، آية فيها النار أو العذاب استعاذ. كانت صلاته صلى الله عليه وسلم في غاية الروعة، لا تسأل عن حسنهن وطولهن كما قالت عائشة وغيرها رضي الله تبارك وتعالى عن الصحابة أجمعين. لأن هذه حالة القلب، حالة القلب، يعني أنت مش بتقف برجليك بس، أنت بتقف بقلبك، فكل القلب مكان متيقظ، كل القلب مكان طاهر، كل القلب ممتلأ بالإيمان، تقف كده واكتر من كده. ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم وقف قرأ البقرة والعمران والنساء والمائدة، صلى الله عليه وسلم قرأ أكثر من إيه؟ من البقرة والعمران والنساء. فدي حالة القلب. ولذلك شوف كده حال قلبك في وقت من الأوقات، ممكن تكون بتصلي، لو خدنا مثلا في قيام رمضان ممكن تصلي ليلة لا تريد للإمام أن يركع على أن يسجد، نفسك يستمر في القراءة، ولما تنتهي الصلاة تحزن. ليه؟ كان لأن قلبك كان حاضر، قلبك كان خاشع، وبالتالي فالإنسان مش عايز يخلص، مش عايز يخلص الصلاة أبدا، غير لو كان القلب حالته بقى مختلفة، يبقى لو قرأ الإمام بقول هو الله أحد يستطيل الصلاة، لأنه لا يستشعر الخشوع ولا الخضوع. زي ما بقوله مرة كان إمام بيصلي فبقوله طولت يا عم الشيخ، قال له ليه ده، أنا أريد بأي واحدة مدهامتان. قال له ليه يا عم الشيخ مدهامتان، كفاية مدهامة واحدة. نسأل الله العافية، نسأل الله العافية، هيحرف في القرآن يعني. نسأل الله العافية. أنا كان هناك وناس بيصلوا القيام 21 ركعة بسورة سبح اسم ربك الأعلى، 21 ركعة بسورة الأعلى، بل البعض كان يجزئ الآية، يعني لو آية طويلة يقراها مثلا على 4 ركعات ولا حاجة. لدرجة أنه مرة قال إنا نصارى الله أكبر. الله المستعان. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي جالسا، وهذا لما كبر سنه عليه الصلاة والسلام، وهذا في النافلة، وهذا فيه دليل على أن القادر لو صلى قاعدا في النافلة صح ذلك، يعني صلاة النافلة لو الإنسان حتى يستطيع القيام وصلى جالسا صحت صلاته، كان له نصف أجر القائم. وفي هذا الحديث أيضا بيان محافظة واجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم في القيام، أنه حتى لما كبر سنه ما ترك الصلاة، ما ترك صلاة القيام، وإنما ظل محافظا على ورده صلى الله عليه وسلم في صلاة الليل، حتى لو كان كبير في السن، حتى لو كان تعبان، فيصلي وهو جالس. أما طبعا في صلاة الفريضة فالقيام ركن للقادر، يعني لو واحد قادر وصلى جالسا صلاته باطلة. قالت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي جالسا فيقرأ وهو جالس، فإذا بقي من قراءته قدر ما يكون 30 أو 40 آية قام فقرأ وهو قائم، ثم ركع وسجد، ثم صنع في الركعة الثانية مثل ذلك. هذه إحدى الحالات، هو بيقرأ يصلي وهو جالس، بيقرأ وهو جالس، لو بقي قدر 30 أو 40 آية قام فقرأ هذه 30 أو 40 آية، وبعدين ركع، وبعدين قام، ثم سجد وأكمل صلاته على هذا النحو. هذه إحدى الطرق، والنبي صلى بطرق أخرى كما سيأتي إن شاء الله. وعن عبد الله بن شقيق قال سألت عائشة رضي الله عنها عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تطوعه، فقالت كان يصلي ليلا طويلا قائما وليلا طويلا قاعدا، يعني كان يصلي فترة طويلة وهو قائم، أو فترة طويلة وهو قاعد، أو كان الصلاة طويلة، صلاة طويلة سواء هو قائم أو هو قاعد صلى الله عليه وسلم. فإذا قرأ وهو قائم ركع وسجد وهو قائم، وإذا قرأ وهو جالس ركع وسجد، ركع وسجد وهو جالس. يبقى بناء على هذا الحديث والحديث السابق إن في حالتين صلى بهم، صلى بهما النبي صلى الله عليه وسلم. الحالة الأولى وهو أنه إذا جلس وبقي قدر 30 أو 40 آية قام فقرأهم وهو واقف، ثم ركع وسجد ويفعل ذلك في الركعتين، أو أنه هو إذا قرأ وهو قائم صلى وهو قائم، وإذا صلى جالسا قرأ وهو جالس، يعني ما بيقومش إيه، ما بيقومش يقرأ وبعد كده يركع، إنما يركع وهو إيه، يركع، يركع من الجلوس ويسجد من الجلوس. وعن حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في سبحته قاعدا ويقرأ بالسورة ويرتلها حتى تكون أطول من أطول منها، يعني كان النبي عليه الصلاة والسلام يصلي في سبحته يعني في النافلة ويقرأ بالسورة يرتلها حتى تكون أطول من أطول منها، يعني إذا قرأ مثلا الأنفال يرتل ويتأنى حتى تكون مثلا أطول من الأعراف، الأعراف سورة الأعراف أطول من الأنفال، لكن من حسن ترتيل وتلاوة النبي عليه الصلاة والسلام وتمهله لو إنسان قرأ الأعراف في القراءة العادية ترتيل عادي تكون الأنفال أطول، إيه؟ أطول منها. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يمت حتى كان أكثر صلاته وهو جالس، هذا برضو في الإيه؟ هذا أيضا في النفل مش في الفرض، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بهم في الفرض قائما صلى الله عليه وسلم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب في بيته وركعتين بعد العشاء في بيته. هذه السنن بقى ما يطلق عليه العلماء السنن الرواتب أو النافلة الراتبة المؤكدة اللي كان يحافظ عليه النبي عليه الصلاة والسلام. ابن عمر ذكر ركعتين قبل الظهر وركعتين بعد الظهر وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء، بكم ركعة؟ 8 ركعات، والركعتين اللي بعد المغرب في بيته والتي في التي بعد العشاء في بيته. وعنه رضي الله عنهما قال حدثتني حفصة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي ركعتين حين يطلع الفجر وينادي المنادي، قال أيوب وأراه قال خفيفتين. يبقى هنا زود إيه؟ ركعتين، ركعتين على الحديث اللي فات، مش كده؟ زاد ركعتين على الحديث السابق، لأن هو في الحديث الأولاني ما ذكرش سنة الإيه؟ الفجر. هنا ذكرها في حديث مستقل، يبقى كده كم؟ 10، مش كده؟ 10، 2 بعد الفجر، 2 قبل الظهر، و2 بعده، 2 بعد المغرب، 2 بعد العشاء. وصلاة البيت في النافلة عموما أفضل من المسجد عكس الفريضة، فريضة في المسجد أفضل من الإيه؟ أفضل من البيت، وتزيد عنها ب27 درجة. أما صلاة النافلة في البيت أو صلاة النافلة حين لا يراك الناس تضعف على صلاتك حين يراك الناس 25 ضعفا. فهذا حديث حسن، حسنه الشيخ الألباني رحمه الله. فالأفضل أن صلاة النافلة تكون في مكان لا يراك فيه، في بيتك أو في مكان لا ترى فيه، لأن النافلة صلاتها بعيدة عن أعين الناس، أقرب إلى الإخلاص وأبعد عن الرياء، عكس الفريضة ففيها إظهار شعائر الإسلام. وعنه أيضا رضي الله عنهما قال: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم 8 ركعات، ركعتين قبل الظهر، وركعتين بعدها، وركعتين بعد المغرب، وركعتين بعد العشاء. قال ابن عمر: وحدثتني حفصة بركعتي الغداء، لهم سنة الفجر، ولم أكن أراهما من النبي صلى الله عليه وسلم، ما كانش بيشوفهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في الوقت ده كان يصلي ركعتين في بيته، سنة الفجر كانت في بيته صلى الله عليه وسلم. طب اشمعنى حفصة اللي حدثته؟ صلاة العصر مش مؤكدة، صلاة العصر ليست مؤكدة، ولكن لها فضيلة، لها فضيلة، والسنة فيها 4 ركعات. اشمعنى حفصة التي حدثته؟ لأن ايه؟ طب اشمعنى حفصة ما قالش عائشة ليه؟ ما قالش ميمونة ليه؟ قال صح، لأنها أخته، لأنها أخته، مش سيدة حفصة بنت عمر، أخت سيدنا عبد الله بن عمر. فهو سأل أخته زوج النبي عليه الصلاة والسلام. وعن عبد الله بن شقيق قال: سألت عائشة رضي الله عنها عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت: كان يصلي قبل الظهر ركعتين، وبعدها ركعتين، وبعد المغرب ركعتين، وبعد العشاء ركعتين، وقبل الفجر 2. وعن عاصم بن ضمرة قال: سألنا عليا كرم الله وجهه عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم من النهار، فقال: إنكم لا تطيقون ذلك. فقلنا: من أطاق ذلك منا صلى. يعني كانوا بيقول مش هتقدروا تصلوا زي النبي صلى الله عليه وسلم ما بيصلي، لا تطيقون ذلك. فقال: يعني اللي حيقدر حيعمل. فقال كان إذا كانت الشمس منها هنا كهيئتها منها هنا عند العصر صلى ركعتين. يعني الشمس من المشرق منها هنا عند العصر، يعني عند المغرب عند الغروب، صلى ركعتين، وهم صلاة الضحى. وإذا كانت الشمس منها هنا كهيئتها منها هنا عند الظهر صلى 4، يعني قبل إيه؟ استواء الشمس، اللي هو قبل وقت النهي عن الصلاة، صلى 4. وهذه النبي صلى الله عليه وسلم ذكر فيها حديث، وهي قوله عليه الصلاة والسلام: صلاة الأوابين حين ترمض الفصال. صلاة الأوابين هي صلاة الضحى، هي صلاة الضحى أيضا، ولكن أفضل وقتها حين ترمض الفصال، اللي هي ترفع يعني حافرها أو ترفع خفها عن الأرض من الحر، وقت اشتداد الحر، يعني وقتنا دلوقتي يعني الساعة 10-11 كده، دي أفضل وقت لصلاة الضحى. ويصلي قبل الظهر 4. هنا في زيادة عن الأحاديث السابقة، إنه كان بيصلي قبل الظهر 4، يبقى كده بالمجموع الأحاديث كلها، يبقى كان يبقى الصلاة، يبقى النافلة أو السنن الرواتب أو المؤكدة كده كم؟ 12، 2 قبل الفجر، 4 قبل الظهر، 2 بعده، 2 بعد العشاء، 2 بعد المغرب، 2 بعد العشاء، بكده 12. صلاة الضحى يبدأ وقتها، وحياة الكلام في باب مستقل، الباب اللي جاي على طبعا صلاة الضحى، بيبدأ من بعد الشروق بثلث ساعة تقريبا إلى قبل الظهر بمقدار ركعة. كل الوقت ده وقت صلاة الضحى، في أي وقت من ده صليتها جاز، أفضلها وقت حين ترمد الفصال زي ما قلنا. وبعدها يعني بعد الظهر ركعتين، وقبل العصر 4، يفصل بين كل ركعتين بالتسليم على الملائكة المقربين والنبيين ومن تبعهم من المؤمنين والمسلمين. زادت هنا الصلاة قبل العصر أيضا. وطبعا بين كل ركعتين بالتسليم ليس هذا خاصا بصلاة النافلة العصر يعني. ليس هذا خاصا به. والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر في فضيلة الأربع ركعات قبل العصر قوله عليه الصلاة والسلام: رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعة. يعني من أسباب رحمة الله عز وجل للإنسان المحافظة على أربع ركعات قبل العصر، لكنها ليست من الإيه؟ من الرواتب المؤكدة. بعد ذلك بيشرع الشيخ بعد ذلك في الكلام على صلاة الضحى، نتكلم فيها المرة القادمة بإذن الله تبارك وتعالى. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.